الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما تعرض الماتم رحمه الله في شروط العاقل أن يكون كاملا بالبلوغ والعقل، فلا اعتبار بعقد صبي ولا بعقد مجنون، وكذلك السكران لأنه ملحق بالمجنون. ثم حاول أن يفرق ما بين المجنون والصبي بأن المجنون اصولا لا عبرة بعقده حتى مع الإجازة بخلاف الصبي. ما أفاده قدس الله نفسه إجمالا كلام متين و يبتني و بيانه يحتاج إلى نقطة عامة في باب المعاملات. تقدم أن سبق شرحنا أن المعاملات وجودات اعتبارية إيقاعية إنشائية، تتصف هذه الوجودات هذه الأمور الاعتبارية بالوجود مرة وبالعدم أخرى، فيقال حصل العقد الكذائي ويقال لم يحصل العقد الكذائي. بل على المشهور بين العلماء، وهذا هو المشهور أيضا في أجواء العقلاء في قوانينهم الوضعية، أن مثل هذه الأمور الإيقاعية الاعتبارية تتصف بثلاث حالات: بالعدم، بالوجود التام، بالوجود المعلق أو الناقص. يعني المعروف بينهم أن هذه الأمور الاعتبارية لها حالات ثلاثة: إما لا تحصل، يعني مرادنا بالعدم اتصاف بالعدم، ما تعبير صغير في التعبير، مراد هذا المعنى سلام عليكم، يعني لا يوجد هذا الاعتبار صبحكم الله. وإما يتصف بالوجود التام، يعني ما إضافه وجد في الخارج تاما ويجب الوفاء به ويلزم الالتزام به. وإما ناقصا ومعلقا فهو في نفسه موجود، هذا الأمر الاعتباري في نفسه موجود، لكن تأثيره متوقف على شيء آخر. هذا المسألة كبروية فرحناها بصورة كبروية، وهذا هو المعروف بينهم. ولذا الشرائط التي تذكر في العقد بعضها بفقدانها ينعدم العقد، مثلا العقد لا يوجد لا يحصل، و بفقدان بعضها العقد يحصل لكنه ناقصا و معلقا. مثلا من باب المثال القصد في ايقاع الصيغه، نحن نعلم ان الامور الاعتباريه قوامها بالقصد، لأن الأمور الاعتبارية بما أنها ليست أموراً واقعية خارجة عن أفق الإنسان وعن اختيار الإنسان وعن علم الإنسان وعن إرادة الإنسان، مثلاً وجود النار في نفسها إما موجودة وإما معدومة، لا ربط لها بالإنسان سواء علم بها الإنسان أم لا، قصدها أم لا، فالأمور الحقيقية لها وجود في أفقها الخاص وفي بعاها الخاص. اما الامور الاعتباريه قوامها به ايجاد الانسان، به ايقاع الانسان، به ايقاع الشخص، ولولا هذا الايقاع لا تحقق لتلك الامور الاعتباريه، وعاها عباره عن هذا الشيء. فلذا اذا فرضنا وجد هذا الوجود الاعتباري بلا قصد فمعنى انه لم يوجد، مو انه وجد معلقا. فالانسان النائم اذا في حال النوم قال بعت داري بكذا، ثم بعد اليقظة قال له أنه بعت دارك في حال النوم كذا، فقال أجزت ذلك. في نظر العقلاء هذه الإجازة عقد في الواقع، ليس إمضاء للعقد السابق، لأن الشيء السابق ليس عقدا. ما دام لا يوجد قصد هذا الأمر الاعتباري لم يتحقق في بعائه، لأن الأمر الاعتباري لا وعاء له في الخارج، وعاءه ظرف الاعتبار. فإذا صدر ممن لا قصد له أصلا حتی في وعاء الاعتبار لا وجود له، فلذا لو لحقت الإجازة فيما بعد لا تنفع شيئا. بل إذا أراد أن واقعا يلتزم بذلك الشيء لابد له من عقد جديد، ذاك العقد عند الأرتب العقلاء لا شيء، ليس شيئا. وأما إذا فرض أن شخصا أخذ كتاب شخص آخر وباعه، المعروف عند العلماء وعند العقلاء أيضا في سوق العقلاء في القوانين الوضعية البشرية أن العقل كأمر اعتباري وجد، وهو جعل الكتاب في مقابل معت تومان مثلا، خصوصا فيما إذا فرضنا أن هذا الجعل يغير البدل الحقيقي، مثلا البدل الحقيقي في السوق الكتاب بثمانين تومان، باعه شخص فضولا بمعت تومان ووافق الطرف المقابل، نحن كلامنا أن هذا الاتفاق في نفسه له وجوده، هذا الأمر الاعتباري، الأمر الاعتباري مقابلة الكتاب بمعت تومان، سواء كانت المعة أكثر من قيمتها الواقعية أو أقل من قيمتها الواقعية، هذا أمر وجد في رعال اعتبار بالقصد. نعم، بما أنه صدر ممن ليس الأمر بيده من غير المالك، بإجازة المالك يكون تاما. فلذا المشهور بين الفقهاء صحة عقد الفضولي مع الإجازة. لماذا؟ لأن هذا الأمر الاعتباري في نفسه وجد، في بعاء الاعتبار وجد، نفسه بعاء الاعتبار، فقد لا يصلح للتنفيذ إلا بإجازة المالك، بإجازة المالك يصلح للتنفيذ. ومن التزم من الفقهاء بل من القوانين، من أصحاب القوانين الوضعية ببطلان عقد الفضولي، في الواقع نظرهم إلى أن صدور العقد لابد أن يكون ممن بيده الاعتبار، يعني هل عقد الفضولي كعقد نائم في نفسه باطل أساسا، أم أن عقد الفضولي حالة متوسطة، لا هو عقد تام ولا هو باطل، بعبارة أخرى عقد معلق. النقطة الفنية في العقود المعلقة أن نلتزم بهذا التوسط، والمعيار في هذا التوسط أن نتصور أن العقد بما أنه أمر اعتباري له وجود في بعائه، له حقيقة، له قوام. هذا القوام إذا كان ناقصا صدر ممن ليس بيده العقد بالإجازة وبالإمضاء يتم هذا الشيء، كما إذا فرضنا أن السفيه باع داره، مثلا باع قلمه كتابه بألف تومان، الولي لما نظر في المعامل رآها معامل صالح، أم با هذه المعامل نقول إن السفيه وإن كان سفيها إلا أنه قاصد لا إيقاع المعنى، لكن بما أنه ليس رشيدا قد يخطئ وقد يصيب، قد يبيع الشيء بأقل من ثمنه وقد يبيعه بأكثر من ثمنه، في هذه المرة باعه بأكثر من ثمنه، فالولي لما اطلع عليه أجازه. نلتزم بأن مثل عقد الصبي في نفس السفيه في نفسه صحيح، تأملتم نفسه في نفسه، بمعنى أن هذا الأمر الاعتباري وجد، هذا معنى صحة في نفسه. الأمر الإيقائي الاعتباري الإنشائي وهو مقابلة الكتاب بألف تومان، قد يقال صحة تأهلية، قد يقال له صحة تأهلية، قد يقال وجود معلق، وقد يقال أن الأمر الاعتباري في ذائه تحقق. ولذا و اما اذا قلت لا عقد السفيه فاسد من اصله، اصلا هذا العقد لم يتحقق، ولذا هذا الخلاف دائما بين علماء القانون موجود، انه مع تخلف كل شروط او قسم من الشروط العقد لا يتحقق، الاتفاق الاقتصادي الاتفاق المالي هذا لم يتحقق خارجا، فالامضاء لا يؤثر شيء، او وجد ناقصا و معلقا فالامضاء يؤثر شيء. و بالنسبة إلى بعض الموارد متفق عليه بين الأعلام، متفق عليه، مثلا بالنسبة إلى القصد، سنة شيعة القوانين الوضعية البشرية متفقة على أنه إذا قصد لا يوجد الأمر الاعتباري لا يتحقق، لأن قوام الأمر الاعتباري بالاعتبار والفرض، ومن دون فرض الاعتبار لا وجود له في الخارج، أصلا قوام الأمر الاعتباري بالفرض، فمع عدم القصد أمر ما موجود، مع عدم الإخباء، مع عدم الإنشاء، أنا اعتبرت في نفسي أن يكون الكتاب بإزاء كذا، و انتان علم تو به هادل اعتبار لکن لم یبرز شیء لا من فعل و لا من لفظ الامر الاعتبار لم یوجد لان قوامه بالامراض قوام الامر الاعتباری بالامراض فبلا امراض لا یوجد امر الاعتباری حرفت نفر فبلا قصد لا یوجد امر الاعتباری بلا امراض لا یوجد امر الاعتباری مع الجنون بحيث ان الانسان فاقد للعقد مطلقا او مثل النائم ايضا لا يوجد هذا الامر الاعتبار نعم وقع الكلام بين الاعلام في موارد اخرى مثلا مع الاكراه الانسان اكره على ايقاع عقده بالجمع والقلب انه يوقع عقدا معينا فهذا من قبيل عقد النائم حتى الرضا لا يلحق لا يفيد فيه هم من قبيل عقد الفضولي الرضا يؤثر فيه يعني أن الإنسان حينما يكره على شيء أصلا قصده منفي فلن يقصد الأمر الاعتبار تأملت النقطة ففيما بعد إذا زال الإكراه ورضي بذلك لا ينفع لا بد من العقد الجديد أم أن الإنسان المكره عقده صحيح بمعنى أن الأمر الإيقاعي أوجده لكن ليس راضيا بذلك إذا لحقه الرضا يصح هذا الأمر هذا من موارد الخلاف في كتاب البيع من الشيخ الأنصاري تعرض ذلك في بيع المهنة من جملة موارد الخلاف عقد الفضولي نفس عقد الفضولي فمن ذهب من الفقهاء إلى بطلان عقد الفضولي يعتقدون أن الأمر مضافا إلى القصد لابد من أهلية الطرفين إذا لم يكن هناك أهلية للطرفين فالعقد لم يتحقق فالشخص الذي اجنبي عن هذا المال اذا باع المال قال بعت الكتاب فضوليه بعت الكتاب بمعصومان اتفاق لم يتحقق في قبال هذا المشهور من الفقهاء بل هو المشهور في القوانين الوضعيه البشريه ايضا كما رايت في كتاب السنبوري المشهور بينهم لا ان العقد في نفسه تحقق صار له وجود نعم تنفيذ هذا العقد مترتب على اثم المال عقد عباره عن جعل بدلي بين الشيئين هذه حقيقه العقد وهذا الجعل يمكن أبوه بي ليس فيه مشكلته جعلت هذا الكتاب لإرضاء مأتوما تنفيذه مترتبا على إذن المالك ورضا المالك فلذا النقطة الأساسية في باب الفضولي بيع المكره النقطة الأساسية لابد أن نبحث عن هذه النقطة أن الأمر الإيقاعي الاعتباري الإنشائي تحقق في بائعه أم لم يتحقق صار واضح كذلك فيما نحن فيه مثلا بالنسبة للسفيه بالنسبة إلى السفي ليس معنى ذلك أن السفي فاقد للخاص قاصد لكن لا يميز الموارد بعضها عن بعض فقد يبيع الشيء بأكثر من ثمنه وقد يبيعه بأقل من ثمنه فإذا فرضنا في مورد باعه بأكثر من ثمنه فنقول الوجود الإيقاعي تحقق خارج الجنة في بعض اعتبار فقد يحتاج إلى إمضاء الولي إذا أجاز الولي يزي. وأما القول الثاني أنه لا أصلا السفي ليس له أهليته فهذا الوجود الإيقاعي لم يتحقق بإجازة الولي لا تنفع شيئا تأمنتم وهكذا في الموارد التي تمر عليكم فالبحث الكبرى في المقام عبارة عن تشخيص موارد تحقق هذا الوجود الإيقاعي عن موارد عدم تحققه ففي الموارد التي لا مبرز فيها الموارد التي لا قصد فيها قطعا الوجود الإيقاعي لا في بقية الموارد محل كلام بينهم والانصاف ان العقلاء و قاعد العقلائی تقتضی تسلیف الاخصار مو تسمیت الاخصار یعنی انصافا الوجود الایقاعی تقرا لکنه ناقص معلق تنفیذه و تسلیمه یحتاج الى اجازته نعم خصوص عقد الفضولی قد یقال بعدم صحته نظرا لبعض النصوص الخاصه الشرعیه كما سلل بذلك المحدث النراقي قدس الله نفسه و كذلك الشيخ التصبری شيخ حسد الله رحمه الله هؤلاء من الأعلام الذين ذهبوا إلى بطلان عقد الفضولي وأنه حتى بالإجازة لا يصح لكن إضافة إلى المناقشة فيما ذكرنا يعني إلى ما ذكرنا لهم مناقشة من حيث بعض الروايات لا تبع ما ليس عندك لنصوص خاصة دلت على أن بيع الفضولي باطل أنا عندك موكول إلى محله في بحث البيع الآن لا نريد الدخول في تلك المسألة هذه كبرى المسألة وكلية المسألة و اما ما يتعلق به صغرا فيما نحن فيه اجمالا به اجماع المسلم مجموع النصوص عقد الصبيل اعتبار به اجمالا انما الكلام فيه انه ما المراد بعدم اعتبار عقد الصبيل هل المراد ان الصبي ليس له ان يستغل بالعقد والبيع والشراء والطلاق والنكاح وإيقاع العقد الصبي، او ان المراد ان الصبي اصلا مسلوب العباره شرعا؟ والمراد الصبي من لم يبلغ ولا عمره في 14 سنه مثلا، اصلا مسلوب العباره که انما كلامه كلا كلام ما صدر منه شيء كانما لم يصدر منه لم يتحقق خارجه، مثل ما يقال عمد و صدیه خطاهو واحد کلام هو و عدم الکلام سیان که اداغال بیتو که انما لم يتکلم. یا هر من بعض اصحاب المعنى الثانی و انه اصلا کلام هو لعتباره به ملغا فی نظر شان و تم تقدم الکلام فی داره که انه قبل تعطیل تقدم و بیننا المحتملات الموجود فی قوله علیه السلام و فعل قلم عن الصبی بعد لا حاجت الاده. نحن قلنا انصافا هذا المعنى صعب الاستفاده من ذلك ان كلامه بمنزله لا كلام قصده بمنزله لا قصد، هذا انصافا صعب بمراجعه مجموع الادله هذا المعنى في غايه الصعوبه. نعم استغلاله في التصرف يحتاج الى انباط هذا صحيح، واما انه مسلوب العباره مسلوب القصد و حکم صبی که حکم نائم که حکم المجنون انصافا نجد فرقا عرفا و وجدانا و تکمیلا بین آنها و علیه بعد طبعا هذا الموضوع من متقدم هنا اليوم بعد ما شرحنا مفصلا، فعليه يمكن ان يفرق ما بين عقد المجنون و عقد الصبی و هو انه الصبی اذا كان وكيلا عن الغير فقط چی اجراء الصيغه لا باسه لم يدل دليل على فقد عبارته سلب صلاحية من عبارته، كما أن الصبي إذا أوقع عقدا ثم الكبير والملي أجازه ويكون أيضا صحيح حسب التفليل، يعني على عقد الوجود الإيقائي قال بعت الكتاب بمعتون يفهم هذا المعنى، خب لا نستطيع نقول أن الصبي عمره 14 سنة لا يفهم هذا المعنى، جعلت الكتاب بإضاءة معتون خصوصا لو فرمنا ثمنه وسعره في الخارج عبارة عن 50 تومان بذلك، فالولي إذا اطلع على هذه المعاملة أمضى يكون صحيح. إذا قلنا أن الصبي مسلوب العبارة المعاملة باطلة، مسلوب العبارة مسلوب القصد حينئذ لا تحقق المعاملة خارجا فالرضا لا ينفع شيئا، ولكن الإنصاف خلاف الله الظاهر أن الصبي ليس مسلوب القصد ولا مسلوب العبارة، لأنما ليس له التصرف التام والاستغلال في التصرف هذا مسلوب منه. خب ما تعرضنا منهم من يقول برفع كل شيء حتى القصد العبارة، بما أنه شرحنا سابقا لأن هذا المعنى لا يمكن المساواة عليه إنصافا لا مجال لقبول هذا. طبعا الخلاف هناك منشأ موجود لذا قلت اليوم إجمالا تكلم أنا تقدم تفصيله. فالصبي ليس مسلوب العبارة ولا مسلوب القصد، نعم ليس له الاستقلالية في التصرف هذا صحيح، فحينئذ لو أوقع عقد النكاح ثم بلغ بعد ذلك وأجاز عقده صحيح، لو أوقع العقد وأجاز الولي عقده صحيح بخلاف المجنون، المجنون لو أوقع العقد وأجاز الولي عقده غير صحيح لأن ما صدر منه ليس عقدا مجرد ألفاظ تصدر منه ليس فيه قصد، ولذا هذا هو الفارق الأساس بينهم، فالمجنون عقده لا يصح ولو بالإجازة بخلاف الصبي، هذا بالنسبة للمجنون الصبي. وأما السكر مسلوب العبارة أو أنه يعني لا استقلالية لها، لكن مقام تفق الدليل لابد منه من جواز لها قواعد العامة الوغلانية تجري عند الوغلاء الصبي ليس مسلوب العبارة، يعني الصبي إذا أنا عمره 10 سنة يفهم ما معنى بيع شراء اشتريته بيعته يفهم ويحصل هذا المعنى اعطاء في نهي الشارع موجه للاستقلالية في التصرف، أما هذا المبنى لم ينهى عنه الشارع فيرجع بس. بالنسبة إلى السكر الإنصاف أن السكر له درجاته ليس على درجة واحدة، لكن غالبا السكر متعارف مثلا بشرب الخمر استجيبه بالله يلحقه بحالة الجنون، نعم هو أحسن حالا من المجنون، لأن المجنون أساسا عقله مغطى لا يوجد له إدراك، هذا لا في حالات معينة كأنما يغطي على عقله لا يجعل مكانا لبروز العقل والادراكات العقليه، والا العقل في ذاته موجود بالنسبه له. كما ان درجات زوال العقل بالنسبه الى السكران اخف بالنسبه الى المجنون، يعني المجنون فاقد للوعي تماما، فاقد للقصد تماما، فبالنسبه الى السكران بعض درجات القصد تبقى معه، درجات ضعيفه من القصد، يعني اجمالا شعوره اكثر من مجنون، لكن مع ذلك بالنسبة إلى قصد المعامل ما عنده قصد إلى إشكال، بالنسبة إلى قصد العقد ليس له قصد على إلى إيقاع العقد أبدا. فلذا لو كنا نحن حسب الصناعة العلمية نحكم بإلحاق السكران بالمجنون باعتبار عدم القصد، فلو قام بعقد السكران أصلا هذا الأمر الاعتباري لم يجهد، لم يتحقق خارجا حتى أن الإجابة تنفعه بعد الإفاقة. إلا أنه مع ذلك كله دلت هناك رواية واحدة على أن المرأة السكرة إذا زوجت نفسها ثم أفاقت ورضيت بذلك فهذا العقد يكون نافذا. هذه الرواية المباركة أوردها صاحب الوسائل في الجزء الرابع عشر بحسب هذه الطبعة المعروفة طبعة الشيخ الرباني، والجزء العشرين بحسب طبعة آل البيت في الباب الرابع عشر من أبواب عقد النكاح، حديث واحد في الباب. روى هذه الرواية من أصحابنا بإصطلاح أصحاب الكتب الروائية ابتداء الشيخ الصدوق ثم الشيخ الطوسي، يعني بعبارة أخرى الشيخ الكوريني لم يورد هذه الرواية الذي هو قبلهم، أما الشيخ الصدوق رواه في كتاب الفقيه بتعبير صاحب الوسائل بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيد. سنده إلى محمد بن إسماعيل بن بزيد في المشيخ صحيح، والسند حسب الظاهر ينتهي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القومي صاحب كتاب النوادر من مشايخ قوم المشهورين. نحن احتملنا قضيا أن الشيخ الصدوق لما يذكر المشيخ ليس معنى ذلك يأخذ الرواية من كتاب الشخص الذي بدأ باسمه، بل غالبا من المصادر من الأشخاص الرواة المصنفين الكتاب المؤلفين الذين يذكرهم في طريقه إلى ذلك الشخص. مثلا هنا ذكر في طريقه إلى محمد بن إسماعيل البزيد ذكر أحمد بن محمد بن عيسى، من المحتمل أن هذه الروايات مأخوذة من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، ليس بعيدا، احتمال وارد جدا. إلا أن المشكلة في هذه الرواية سندان كما أشرت إليه سابقا مرارا وكرارا أن المرحوم الصدوق هكذا أبر قال وروي عن محمد بن إسماعيل بصيغة المجهول، تعبير بصيغة المجهول. صاحب الوسائل والمشهور من العلماء على أنه لا فرق بين المعلوم والمجهول، لا فرق بين أن يقول روى محمد بن إسماعيل وبين أن يقول روي عن محمد بن إسماعيل، ففي كلا الفرضين يرجع إلى المشيخ، وبما أن الطريق إلى محمد بن إسماعيل في المشيخ صحيحون فيحكم بصحة السند. هذا ما قاله جبل كثير من الأصحاب ذكرناه في بحث خاص في السند. في قبال هذا ذهب جماعة إلى أنه لا، مثل هذه الرواية يحكم عليها بالإرسال روغية، يعني يحكم عليها بالضعف، وصيغة التعبير بالمجهول لل تعبير الإشعار بضعف الرواية سنة. هذا ما قاله جمع، والذي خطر ببارنا في المقام لا هذا على إطلاقه تام ولا ذاك، أما أنه الروي يدل على الضعف صحيح، لكن في غير كتاب الفقيه، فالفقيه بما أنه التزم في الديباج بصحة جميع الروايات الموجودة فيه فهذه العبارة تشمل ما كان بتعبير المجهول والمعلوم، لا فرق فيه من ناحية الصحة، الظاهر أنها صحيحة عنده، صحيحة عنده، لا فرق بين العبارتين من ناحية الصحة والقبول عند صاحب الفقيه الشيخ الصدوق رحمه الله. أما النقطة الفنية في التعبير توصلنا بعد الحث والتأمل في الموارد إلى عدة نقاط، منها لا أريد الدخول في هذه المسألة بتفصيل لأنها تحتاج إلى بحث مفصل، منها أن الشيخ الصدوق رحمه الله لاحظنا هذا الشيء إذا ينقل الرواية من مصدر آخر غیر المصدر الذي اشار الیه فی المشیخه حینئذ یعبر عنه بقوله رویه. مثلا نحن الان اذا خرجنا اخذنا روایت من کتاب الکافی نقول روا فی الکافی، فمثلا هنا قلنا الشیخ الصدوق یرمی من کتاب احمد بن محمد، واضح؟ فإذا فرض أن الشيخ الصدوق أخذه من كتاب آخر لكنه أيضا صحيح عنده يعمل به، حينئذ يعبر بقوله روي. فالنكتة في اختلاف التعبير، إذا قال روى إن أخذه من المصدر الذي ذكره في المشيخ، إذا قال روي إن أخذه من مصدر آخر، وهذه الرواية بالفعل كذلك. فالشيخ الطوسي مثلا أخذه من كتاب حسين سعيد، ونفس الشيخ الصدوق رواه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان النيشابوري عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. يعني هو نفس الشيخ الصدوق صرح بالسند في كتابه الآخر. ونحن نعلم بالمراجعة إلى الفهرستات إلى كتب الرجال نعلم أن الفضل بن شاذان من جملة من روى كتب محمد بن إسماعيل، فيبدو قويا بقرينة كتابه الآخر وهو عيون الأخبار أن الشيخ الصدوق في الواقع أخذ هذه الرواية من تراث الفضل بن شاذان. والفضل بن شاذان كما شرحنا سابقا مفصلا من الأشخاص الذين اعتنوا بنشر تراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وقلنا مفصلا أن الفضل مسلما أدرك الإمامين الهمامين الهادي العسكري، مسلما أدركهما ولكنه لم ير عنهما. وأما بالنسبة إلى الإمام رضا وهذه إلى الشرايع وغيره شرحنا مفصلا أنه لم يدرك رضا عليه السلام بعنوان الرابي، وهذا كلام باطل، الكتاب له وليس للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالفضل ليس شأنه النقل المباشر للأئمة، شأنه اعتناء بتراث أهل البيت. مثلا يروي كتب ابن أبي عمير، كتب صفوان، يروي كتب الأصحاب، منها تراث محمد بن إسماعيل بن بثير. إذا تراجعون في الكتب الرجالية وفهارس الأصحاب ترون اسم الفضل في من يروي تراث محمد بن إسماعيل بن بزير. فالنتيجة أن الظاهر أن الشيخ الصدوق بقرينة عيون الأخبار روى هذه الرواية من تراث الفضل، وتراث الفضل وصل إلى الشيخ الصدوق بطريقين أساسيين. هذا طريقان جعفر بن نعيم بن شاذان النيشابوري عن محمد بن شاذان النيشابوري عن الفضل بن شاذان، وله طريق آخر في تراث الفضل، و كلا طريقين مجهولان، يعني لا نعرف لا جعفر ولا محمد بن شاذان، كلا هما مجهولان. الطريق الثاني الذي يروي ايضا مجهولان. اصولا تراث الفضل الذي وصل الى الشيخ الصدوق تراث غير نقيب، بل بعضه احتمال الجعل فيه موجود و احتمال الوضع فيه موجود. فتبين بإذن الله تعالى هذا التصور الذي توصف هذه الرواية بالصحة في كتاب الصدوق محل تأمل. النكتة في ذلك أنهم تصوروا أن الشيخ الصدوق رواه من طريقه إلى محمد بن إسماعيل، لا، بأغلب الاحتمالات بالقرينة التي منفصلة، وهي أنه أورد هذه الرواية بعينها من كتاب فضل بن شاذان. و احتمال ان يكون من كتاب حسين سعيد اننا لا يخلو عن اشكاله، لان شوي المتن يختلف مع متن الشيخ، فلذا احتمالا من تراث فضل بن شاذان. هذا طريق الشيخ الصدوق. الروايه هكذا قال سألت الرضا عليه السلام في كتاب الشيخ الطوسي موجود، سألت ابا الحسن عليه السلام عن امراه ابتليت بشرب النبيذ فسكرت استجيبه فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت من، طبعا في نسخة الشيخ الصدوق طوسي بوده فزعت من، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج. أحلال هو لها أم التزويج فاسدون؟ مراد التزويج فاسدون يعني في ما لم يتحقق أصل العقد، حلالون يعني متحقق لكن يحتاج للتنفيذ. عرفت النقطة؟ بناء على ثلاثية العقود. قال عليه السلام أم التزويج فاسد لمكان السلطة. أنا ظاهرا في بعض الأبحاث السابقة نقلت عن بعض علماء السنة يعبرون بالعقد الفاسد العقد الذي في نفسه لا دراغ، العقد الباطل الذي ينعقد لكن تأثير ما فيه، فرق بين الباطل والفاسد عند بعض علماء السنة. طبعا حال التأثير في مصطلحنا الآن غير موجود، نحن الآن الباطل والفاسد عندنا معنى واحد، لكن فقهيا بعض الفقهاء يفرق ما بينهما. فاسد يعني لم ينعقد في نفسه، ولذا الإجازة والرضا لا تنفع في شيء. باطل إن لا يؤثر، مو فاسد. احسنتم، فاقد بعض الشروط التي بالإجازة. خوش تعبير، هذا تعبير جميل لو كان يجري في المصطلح، لكن الآن لا نستطيع أن نوافق عليه باعتبار مو متعارف في ألسنة أصحابنا فقهاء الآن حاليا. لمكان الزوج، لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها. فقال عليه السلام: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت و يجوز ذلك التزويج عليها. جواز هنا يراد به المعنى الوضعي مو المعنى التكليفي. جاز معنى عبره، يعني هذا العقد عابر مضى ماض يعبر، به اصطلاح يجوز مثل جواز المسجدين. قال عليه السلام: نعم. هذه هي الرواية الوحيدة التي دلت على هذا الخوف الذي بحسب الظاهر على خلاف القواعد. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب أيضا روى هذه الرواية المباركة بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزير، واختلاف يسير ما بين المثنين موجود. هذه هي الرواية الوحيدة التي دلت على قبول عقد السكرة. ماذا نعمل بهذه الرواية وكيف أن أصحابنا واجهوا هذه الرواية؟ المواجهات التي واجه أصحابنا تنحصر أولا في قبول، ثانيا في الرفض، ثالثا في التوجيه. أما القبول مثل الشيخ الصدوق الذي مسلكه مسلك القرميين أخبارين هؤلاء يخلعون الخبر، خصوصا إذا كانت القواعد التي عندهم توافق عليه، وفي خط القرميين من قبل الخبر، بل في خط البغدادين الشيخ الطوسي معامل بالخبر، كلاهما معامل. نه الشيخ الكليني لم يذكر الرواية أصلا، لم يذكر. ومن الغريب أن بعض من هو في خط القرميين أيضا لم يذكر الرواية كصاحب الرضا، مع أن مسلك فقه رضا هو مسلك القميين في هذا المجال، أيضا لا توجد هذه الرواية في، يعني هذه الفتوى في كتاب فقه رضا. والشيخ الصدوق في كتابه الروائي الفقهي، يعني كتاب الفقيه، ثم في كتابه الفقهي المغنى أورد الرواية. الشيخ الطوسي في كتابه الروائي التهذيب، ثم في كتابه الفقهي النهاية أورد الرواية. إلا أن الشيخ الصدوق لدقته والالتزامه الشديد حرفيا بالنصوص في كتاب المغنى فتواه على طبق الرواية ما غير الرواية، ولو أن امرأتاً ابتلیت بشرب النبی فشربت، یعنی دقیقاً خرب المسألة كما جاء في الرواية. ابتلیت مو مطلق سر شرب النبی، وأنها بعد ما أفاق ظنت أنه يلزم كل الخصوصية، فقد قال قلت هدفها كله جعله فتوى. هذا ما سمعه في كتاب المغنى. الشيخ الطوسي في كتاب الفقيه كتاب النهاية لا قال: ولو أن المرأة زوجت نفسها في حال السوق بعد نبيل ما من نبيل أمور وموجود ثم أقرته جاز ذلك، بل من الغريب، هذا غريب مثل الشيخ الطوسي رحمه الله، بل من الغريب أن الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف أضاف إليه فرعا أسم بالناس ما موجود، قال: ولو دخل بها في حال سكرها ثم أقرته كان جائزا. هذا في الرواية بعد ما موجود، الموجود في الرواية أنها بعد ما أفاقت رضيت، ما موجود فرق الدخول بها في حال سكرها. بلي كاشف، ولكن الشيخ قدس الله سره في كتاب النهاية، وهذا غريب من الشيخ، لو كان يذكره في كتاب المبسوط معقوله لأنه كتاب التفريعي، لكن كتاب النهاية يفتي على طب النصوص، هذا في النصوص ما موجود، و الناس منحصر في نفس الواحد. على اینکه دو مکان فالانصاف ان جمله من اصحاب المدرسه القوميه كشيخ الصدوق و فيما بعد جمله من الاخباريين كصاحب الحداره و جمله من اصحاب المدرسه البغداديه كشيخ الطوسي و جمله من الاصوليين فيما بعد مثل سيد الاستاذ، سيد الاستاذ هم افتى على طبق الروايه و ان الروايه صحيحه سندا و قد عمل بها طرف من الاصحاب لا باس بالعمل بها. هذا إجمال الخط الأول وكيفية معاملتهم مع هذا الناس، كما أنه بعض القائلين بالخط الأول حاولوا توجيه الرواية حسب القاعدة كما نذكر رأيكم. الخط الثاني رفض الرواية تماما. وفي هذا الخط يوجد علماء أخباريين كالشيخ الكليني لم يذكر الرواية، وأصوليين كالشيخ المفيد لم يفتح على طبق الرواية أبدا أصلا، وكذلك المحقق الحل قدس الله نفسه في شرائعه، وإلى يومنا هذا منهم الماتن لم يفتوا على طبق الرواية باعتبار وصرحوا بأن الرواية مخالفة للقواعد، ومع مخالفتها للقواعد لا يمكن قبول بها، صرح بذلك في الرياضة والأولى طرف الرواية، وكذلك الشهيد الثاني بما أنها مخالفة مع القواعد. بل مشكلة في هذه الرواية مو فقط مسألة السر، ثم أفاقت فأنكر ذلك، هاي مشكلة فيه. ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت من، يعني آن رضيت تصورا من أنه يلزمها، والرضا إذا كان نافعا فيما إذا كان عن طيبة الناس مو مثل هذا الرضا. والمشكلة الأخرى في هذه الرواية في ذيل السؤال موجود، أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ هل من المحتمل أن الراوي كان يتصور أنه تحرم عليه مؤبدا ولا سبيل للزوج عليها؟ لا سبيل يعني مطلقا، ولا قم إذا فرضنا أن العقد يقال السكر باطل وتزوج نفسها في حال نفاق، ما في مشكلة. فلذا قالوا أن الرواية مخالفة مع القواعد، ومع مخالفتها مع القواعد تطرح ويرجع علمها إلى أهلها. هذا الخط الثاني. الخط الثالث خط التوجيه، وقالوا المراد من الرواية أنها كانت سكران بدرجة ضعيفة بحيث تميز. خط آخر قالوا أنه لا، المراد من الرواية في حال السكر وكلت شخصا في زواج نفسها، فبعد الإفاقة رضيت بذلك، وحينئذ هذا التوكيد هو أنه في حال السكر منزلة الفضولي، فمرجع الرواية إلى عهد الفضولي، رجل أجنبي زوج هذه المرأة لشخص فضولة فأجاز بعد ذلك، هذا مرجعه إلى التوكيد والعهد الفضولي. هذه توجيهات لهذه الرواية. غدا إن شاء الله تعالى نبين أن الصحيح ظاهرا رد علمها إلى أهلها، والموافقة على هذه الرواية الواحدة الشاذة يعني المخالف للقواعد في غاية الصعوبة والإشكال، إلا أنه من التوجيه الأول، إلا مع فقد التوجيه الأول انصافا في غاية الصعوبة والإشكال. سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.